شيء هذه الليلة، وكل عرسان المسلمين أن تنزل عليهم الخير، أن تصب عليهم الخير صبا، وألا تجعل عيشهم كدا. اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم في خير وعلى خير دائما وأبدا يا رب العالمين، واجعل منهم الذرية الطيبة الصالحة التي تحمل لواء الدين وتدافع عن الدين وتعز بها الإسلام وترفع بها شأن المسلمين، آمين. الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عشان خطر الصوت، الصوت فوق، الصوت فوق، إن ما كانش عندكم نور لموا الستاير وعدهم عشان ما نشوفكوش، لموا الستاير تنور لكم بس عدهم. الله يبارك فيكم، يا سلام على الطاعة، ربنا يا رب يهدي لكم رجالتكم يا رب يا رب، وإن ما هدتوش يعفرتكم يا رب، لا هيهدهم. الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحب من أطاعه ويحلم على من عصاه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمدا رسول الله، خير الخلق وحبيب الحق وخاتم الرسل وإمام الأنبياء وسيد المرسلين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأخ الموحد لله رب العالمين، أسأل الله أن يبارك في أخينا الشيخ نبيل، فقد والله كلمنا في أمر اشتاقت نفوسنا إلى سماعه، يعني ما زلنا نسمع في الفترة الأخيرة عن انتكاسات وهزائم وطغيان وعدوان وظلم من أعداء الدين وضعف للأمة. أسأل الله أن يقوي شوكتها وأن يعني يحييها من رقدتها وأن ينصرها. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وكن لنا ولا تكن علينا، وأعزنا بعزك وأذل أهل الشرك بذلك، أنت ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. كلمنا عن المظفر قطز وكيف انتصر ذلك الرجل لدين الله سبحانه وتعالى وكيف أعز الله به الإسلام، وكان موضوعه تحت عنوان نريد ولدا كهذا، أعرني أذن قلبك وأعلن التوحيد لمن قال أنا الله. الولد مطلب إسلامي من مصالب الزواج، صل على سيدنا رسول الله. أنت إذا أردت أن تتزوج فيجب أن تقدم النية، أنا بتجوز ليه؟ أنا لما هتجوز هتجوز ليه؟ علشان نعمر الأرض، كويس. علشان الزواج ده عبادة وطاعة، كويس. علشان إيه كمان؟ علشان ننجب ولدا صالحا يحمل هم الدين، ماشي. واحد يقول لك ان شاء الله ما اتجوز الواد اللي ما يطلعش عندي اهلاوي هقطع رقبته، التاني بيقول لك اللي ما يطلعش عندي مش عارف زملكاوي هعمل فيه ايه. نية، بس نية سيئة خبيثة، نية خرجت من قلوب هواء وافئدتهم هواء. اما اهل الدين فاذا تزوج احدهم فإنه ينوي بزواجه أن يرزق الولد الصالح الذي يحمل الراية ويتم الله الأمر على يديه، وينصر به الاسلام، قدم هذه النية. فاذا رزقت الولد وكان كذلك فبها ونعمت، واذا رزقت الولد ولم يقدر الله ان يكون كذلك فقد اجرت بنيتك. وان لم ترزق الولد مطلقا فانت مأجور بنيتك، لو انك لم ترزق الولد فبنيتك الصالحة انت في الاجر مع من رزق الولد الصالح سواء، وربما تسبقه على قدر نيتك. هل سمعنا كلمة التوحيد؟ لا والله، لا توحد الله بنفس، وحد الله. ايوة كده، ايوة عفو يا اخويا شوي. صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الامر نية يا سيد، تصدق ان من النية في الزواج، اسمع دي جايز البعض يستغربها شوي، بس لما تدورها في دماغك كده هتلاقيها ما هيش غريبة ولا حاجة. ايه هي؟ العلماء يقولون من نية الزواج ان انوي عند زواجي ان ارزق ولدا ويموت في مهده، يعني ربنا يرزقني بولد وايه وياخده. ايه النكد ده؟ الراجل ده جاي يفول علينا. ها، صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوه يا سيدي، من النية الصالحة في الزواج ان انا انوي يا رب ارزقني باولاد كثيرة، وخد منهم اللي تاخده علشان يبقى ذخر لي في الاخرة، خلاص. ومن ابقيته منهم فاجعله حاملا لراية التوحيد. اذا الولد في كل الاحوال مطلب من مطالب العبد المسلم. هات القرآن، وشيخنا بعد القصة الجميلة ساق مجموعة من الادلة، يعني انا مش بعقب والله، وانما يعني هو خلاص حول اللي انت عارف، اللي يعني اعزه الله، تعرف المحوال جي بتاع محطة القطر، انا كنت جاي واخد طريق كده، الشيخ فتح لنا باب طيب، نسأل الله ان يزيده ويفتح لنا وله، انه ولي ذلك ومولاه. فيعني هنتكلم في نفس المضمار بما يفتح الله تعالى به علينا. بنقول الولد مطلب من مطالب الزواج. ما بقى اتجوز وعايز ابني بيت مسلم، يعني عايز يبقى فيه اولاد مسلمين علشان يحملوا الراية وينصر الله بهم الاسلام، وعايز يجي اولاد ويموتوا علشان يبقى لي ذخيرة يوم القى من؟ يوم القى الله سبحانه وتعالى. طيب اسمع كده، شوف القرآن. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. شفت الطلب؟ يبقى ربك بيوصف ناس سماهم عباد ايه؟ الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون الى اخر الايات. نوصل بقى اللي احنا عايزينها، من ضمن صفات عباد الرحمن انهم يطلبون الذرية الصالحة والولد الصالح. خلاص يا سيدنا. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. طب يا ترى، انا عايزك تركز معايا وتوحد الله، ومش هنطول. هو راجل قايل الساعة واحدة هنروح، صاحب الفرح، مش هنطول يعني. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. انا مش عارف هو قال لي ساعة واحدة ولا الساعة واحدة، طب اسألوه. صلي بنا على سيدك صلى الله عليه وسلم. وياك للصبح السهيرة، جماعة من المغنوة ده بقول وياك للصبح السهيرة. طب ما يبقى ويانا للصبح الذكيرة، مش احنا الناس بتوع ذكر الله؟ ما توحد الله وصلي على سيدنا رسول الله. شوف الطلب وعايزك تركز في الطلب. مش ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا اولادا، لا مش اولادا، ما قالش اولادا وما قالش بناتا وما حددش النوع. امال حدد ايه؟ حدد الغاية. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. يا رب اديني خلف تقر به عيني، يفرح به قلبي، تسر به نفسي. طيب لو ربنا ادالك ولد وطلع امارسي بيت ليلة على القهوة، اليومية اللي بيجيبها بيضيعها ويشحت ويستلف عليها على ما يسدد العشرة اللي اتغلبها والقمار اللي لعبه مش عارف ايه. هل هذا الولد قرة عين؟ الولد ده تقر به العين، يفرح به القلب؟ ابدا. تسر به النفس؟ والله لا يمكن. طيب لو ربنا ادالك ولد والعياذ بالله خمرجي عمال اللي يشتغل به ها يشرب يشرب بانجو، بيشرب مش عارف مية، وبيشرب مش عارف ايه وايه وايه ها، ومضيع خالص ملوش علاقة بربنا، هل هذا الولد قرة عين؟ ابدا. ده مصيبة سودة، مصيبة في الدنيا وفي الاخرة كمان. يا ساتر يا رب، ما تصلي على رسول الله. مصيبة في الدنيا عارفينها دي يا عم الشيخ، ما بيقضوش حاجة، اللي بيجيبه بياخده بياخد عليه، وبيسرق من ورا ابوه وامه، بتزوج له مش عارف ايه من ورا ابوه، وعمال يلطش من هنا وهناك، وفضحنا يا شيخنا مطرح ما يروح. ها؟ طب في الاخرة يبقى ايه؟ اه ساعة ما تموت وتسيب وراك عيل من دول، كل ما يشرب سيجارة بانجو تلاقيها في صحيفتك. صحفتي ما اتقفلت يا عم الشيخ، وربنا بيقول وان ليس للانسان الا ما سعى. ما هو الولد من سعي مين يا سيدنا؟ من سعي ابيه. الولد من سعي ابيه. هات القرآن برضو، مش هنخرج اهو. انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثره. انت عايش، اللي بتعمله مكتوب. انت مت، بيتك ورا منك اثرك، مراتك واولادك وبناتك والذرية اثرك فيهم يكتب في صحيفتك. فان قدموا خيرا وجدت في صحيفتك خيرا، وان قدموا شرا والعياذ بالله وجدت في صحيفتك شرا. الكلام ده فين؟ في الاية دي. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هات السنة. ها، أول حاجة في الثلاثة اللي هينفعوك بعد موتك صدقة جارية، رقم اثنين علم ينتفع به، رقم ثلاثة قول ولد صالح. امسك لي على صالح دي، حطها لي في دايرة حمرا. ولد صالح، مش اي ولد. يبقى الولد اللي انت سايبه وراك علمته يلعب وعلمته يشرب، وحش الواد يا عم الحاج يقول لك يا عم سيب ما يعيش له يومين. انا يعني اعيش له؟ ما يتفنطلطه شوية وبعد كده ياما الايام هتوريه. يا عم رب الولد، يا عم سيبه والله ربنا ما علمه، ربه ما هو متربى. يا عم علم الولد، يا عم سيبه. يعني احنا كان حد علمنا يا عم الشيخ ده انه يقول سيبه بكرة يتعلم، بكرة يعرف، مات وراح وساب الواد قاعد على القهوة. ها؟ اه، انت فاكر الشيخ طلعت زمان؟ ما توحد الله، كان بيقول يا مدمنين بالخمور والجهل عاميكم، سبتوا المساجد وعمرتم اهاويكم. وحد. ها؟ ما توحد. اه وحد يا سيدي. ساب اثر سيء، عدات سيئاته شغال طول ما ابنه السيء ده عايش والعياذ بالله. يبقى عشان كده الناس الطيبين عباد الرحمن لما طلبوا من ربنا ما قالوش ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا ذكورا، ولا قالوا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا اناثا، وما قالوش ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا مثلا اغنياء او ايه، لا قالوا ايه؟ قرة اعين. والعين تكون قريرة بالصلاح والطاعة لمن قال انا الله سبحانه وتعالى. يبقى كأنهم اذا ما طلبوا الولد طلبوا الولد المطلق ولا الولد المقيد؟ مقيد. مقيد بايه؟ بالصلاح، عشان يبقى قرة عين لابيه ولامه. حلو اوي. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا، الله، واجعلنا احنا واللي ايه؟ واللي هيجي احنا واللي وقرة العين اللي جاي احنا واللي جاي اللي بنطلبه. واجعلنا للمتقين اماما. ما قالش واجعلنا للمسلمين اماما، انما قالوا واجعلنا ليه؟ للمتقين، للمتقين. واجعلنا للمتقين اماما. سيدنا ابراهيم لما طلب الولد قال له ربنا ايه؟ قال ايه سيدنا ابراهيم؟ وقال اني ذاهب الى ربي سيهديني ربي هب لي. حلو قوي، مش هب لي وبس. انا قلت قبل كده في الجامع الكبير وبقول ثاني، اعرف واحده مش واحد الله، ما ببيعش كلام والله ما ببيعش، وهنخلص. وانا عارف ان في ناس بتبص للساعه عشان في جهاد في سبيل الله، للاد الاهل والزمالك رايحين القدس، ها، فعايزين نلحقهم يا سيدنا الشيخ. خلي ليلتك تعدي وخلص، مش نخلص. صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كرب قطعه يا رب ما تيجي الا ما نخلص. صلى على رسول الله. شوف شوف شوف، هقول لك حاجه. الحكيم قال للناس فيما يعشقون مذاهبه. الراجل اللي عايز يسمع كلمتين في بيت ربنا جاب المكنه ووصل، وده انه يجري ويدور ويعمل لغايه ما وصلنا ان احنا نتكلم في ذكر الله. برضو اهل الهوى واهل الباطل لهم اللي زبانيه يسعون دائما الى الشر. هتلاقي الاهاوي دلوقتي جاهزه المكن وجاهزه العدد وجهزت كل حاجة، ويمكن جابوا من الكنترول النتيجة هتبقى كام، واخد بالك؟ فاحنا ان شاء الله قاعدين، اللي احنا صلينا الفرض، واللي هيبقى قاعد مزعزع يتوكل على الله وربنا يسر له امره، ها، واللي قاعد معانا لغاية ما ربنا يقول يا ملائكتي اشهدكم اني قد غفرت لهم قوموا عبادي مغفورا لكم، فالملائكة يقولون ان فيهم فلانا ليس منهم، يقول الله اكتبوه معهم فهم القوم لا يشقى بهم جلسوا. انما هناك بينعروا كده كده، واخد بالك؟ ده يعني ده اقل من يوم الثاني قاعد حبده ازازه كاكولا في دماغه. ازاي بتنعر ليه؟ ما احنا الوقت نتعادل او بتاع. مجلس تحفه الشياطين، اما هذا المجلس فمن تحفه؟ نسال الله ان يجعلنا كذلك. احنا مش طمعانين في حف الملائكة بس والرحمة والسكينة، احنا طمعانين في اللي اعلى، اعلى واحدة في الاربعة. وذكرهم مين؟ وذكرهم الله في من عند. اللهم انا نسألك ان تذكرنا في من عندك يا رب العالمين، امين. فبقول زي ما اهل الايمان عباد الرحمن طلبوا قرة العين، الحاجة اللي تفرح، ها، الحاجة اللي تفرح. سيدنا ابراهيم برضو طلب الرب هب لي، وقال اني ذاهب الى ربي سيهديني ربي هب لي من الصالحين. من الصالحين، ما قالش رب هب لي بس. بقول الست اللي انا اعرفها دي كانت بتخلف بنات، يا سبحان الله، ما هي الناس مش عارف البتاع ده للمشايخ. طب امال العلماء لهم ايه؟ لهم الجنه ان شاء الله. صلى على رسول الله. بتخلف بنات، فسمعتها بتقول يعني قاعدة مع ناس يعني قرايبنا وكده، فلقيتها بتقول لهم والله انا كل ما اصلي اسمع كده بقول له يا رب انا عايز اخر البنات، انا يا رب ما تموتنيش الا ما تجيب لي ولد، وان شاء الله يا رب يبقى حتة قرمة لا ايدين ولا رجلين ولا مش عارف ايه، بس يقولوا خلفت ايه ولد. لا اله الا الله، هذا ضعف دين، هذه قلة الإيمان، واخد بالك؟ الناس لما تخلص هذا، صلى على رسول الله. الناس أمورهم عجيبة أوي، خلي بالك. الصغير عايز يطير ويكبر. بص تلاقي شاب طلع رخصة. اركب يا ابني عند حد، سنة واثنين وثلاثة. ها؟ لا يا عم الشيخ انا ينفع اجيب قرض واروح اجيب من الصالة والجنيه بجنيه يا ابني، وتبدأ حياتك بالربا ليه؟ وربنا هيحاربك، واذا ربنا حاربك والله عمرك ما هيبقى لك عربية ملك، وان بقالك عربية ملك هتعدمها وتخسر خسارة على خسارة. ليه مش صربع الصغير عايز ايه؟ عايز يكبر، والكبير عايز يكبر خلاص؟ والكل سبحان الله الا من رحم ربي في عدم رضا والعياذ بالله. الصغير عايز يكبر، والكبير زهقان عايز يسخر، واللي عنده فلوس ارفاض، واللي ما عندوش زهقان. ها؟ الناس امورها عجب. الراجل بيقول ايه؟ بيقول صغير يطلب الكبر وشيخ ود لو صغر، وخال يشتهي عملا وذو عمل به دجر، ورب المال في قلق وفي قلق من افتقر، اهم حاروا مع الاقدار ام هم حيروا القدر. ايه الحكاية؟ هم الناس دي احترت مع ربنا ولا هم يعني الثانية هبة؟ اهم حاروا مع الاقدار ام هم حيروا ليه؟ ام حيروا القدر. فالمسلم يقنع اشد، ولما يجي يطلب اذا سألت فاسأل، فاسأل الله. شيخنا بيقول الولية وقفت بتقول له يا سيد بقى لي سنتين بطلب منك ولد، مش عارف تبعت لي ولد. ها؟ هو تقريبا والله اعلم يا شيخنا ان سيد البدوي كان امراض نساء واولاد، والله اعلم. صليت على النبي. التاني كان رايح بقى في القطر واتنشلت المحفظة، فبقول له اقص عليك يا سيد ابقى جاي لك واتسرق. قال هو السيد غفير نظامي؟ يعني هو السيد شغال ايه؟ مش عارف. انا مش عارف اللي عايز ولد راح للسيد، واللي عايز المحفظة ما تسرقش راح للسيد. يا عم ما تروحش الحاج، يا عم ما تروحش الحاج، يا عم ما تروحش الحاج، ما توحد الله. امال اروح فين؟ هات القرآن يا سيدنا عشان نرتاح. رب العزة سبحانه وتعالى قال لسيدنا النبي يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير، مش يقول ايه؟ ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي، مش يقول ايه؟ طيب واذا سألك عبادي عني فقل اني قريب، ولا مفيش فقل؟ مفيش فقل. ليه؟ لكي يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى ان في امر الدعاء والاستجابة والعبادة لا واسطة بين العبد وبين من؟ وبين الله. مفيش ولا سيدنا النبي محمد. يا عم استنى، الجماعة السنيين دولا ما بيحبوش سيدنا النبي. تبص تلاقي الواحد من الحشاشين بتوع الموالد قاعد يحشش، وقاعد يضرب بنج، وقاعد يشرب مش عارف ايه، ويقول لك سيدنا النبي سيدنا. والجماعة السؤنية بالسوق بيقول لك السؤنية دول ما بيحبوش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا عم والله العظيم هو سيدنا احنا، وانت دور لك على سيد تاني. يا من تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعلم ان الله قال لرسوله ان انت الا نذير. حد فاهم الايه دي ولا اشرحها؟ بيقول له انت شغلانتك يا محمد تاخد الكلمتين من جبريل تروح تعمل ايه؟ توصلهم للناس بس. اما العبادة فلا شريك فيها مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. علشان كده ما قالوش قل، ما قالوش قل اني قريب. العلماء بيقولوا ايه؟ بيقولوا حتى لا يكون هناك واسطة بين العبد وبين ربه، هذه واحدة. طب والتانية ايه؟ قال لك لانه لو قال له قل يبقى اخر الداعي كلمة. انت متخيل؟ انت متخيل الملمح العجيب ده؟ لو قال له قل اني قريب اخر اجابة الداعي الكلمة بتاعت قل دي، فما قالوش قل علشان يقربك بسرعة ايها الداعي الذي تدعو وتسأل وترجو وتطلب من واحد انما هو الله رب العالمين. خلاص يا سيدنا. يبقى لا لا لا لا لا شيخ ولا ولي ولا مكشوف عنه الحجاب ولا من اهل الخطوة ولا بيتوضى يا سيدنا ويجي طالع من بيته يلاقي نفسه في مكة. مكة ايه؟ مكة ايه يا عم؟ ده مش مكة، ده عكة. صلى على سيدنا رسول الله. مش مكة يا سيدنا، ده عكة. احنا عايزين يبقى فيه التوحيد بتاعنا يبقى نضيف، يبقى صافي، يبقى خالص. ها؟ يبقى خالص، يبقى خالص. خالص لمين؟ الا لله ايه؟ الدين الايه؟ الخالص. الخالص. يبقى المسلم لا يسأل الا مولاه سبحانه وتعالى، لا سيد ولا سيدنا الحسين ولا السيدة زينب ها ولا سيدنا النبي، انما لما اقول يا اقول يا ايه بعدها يا رب او يا الله، فلسه سيدنا ايوه انما سيدنا النبي. ده احنا لو بقينا نستحق تراب جزمة سيدنا النبي يبقى على على على على قمة رؤوسنا من فوق، يبقى يا هنانا والله، يبقى يا هنانا. ده احنا مش بنحب سيدنا النبي، ده احنا بنحب التراب، التراب ها ده احنا بنشوف شوية الصور في التلفزيون بنتهبل، مش كده ولا ايه؟ ما صلى على سيدنا رسول الله. انما الحب اتباع، اتباع مش ابتداع، مش تأليف، مش كل واحد يعمل اللي عايزه باسم الحب. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، هكذا قال الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب عشان ما نبعدش بعيد، سيب موضوع التوحيد ده هنتكلم فيه ان شاء الله اذا ربنا جمعنا. عايزين نرجع للولد اللي هو قرة العين، الولد الصالح الطيب اللي تقر به الايه العين. الولية فضلت تقول يا رب حتة ولد على البنات وان شاء الله يجي قرمة، يقوم ربك سبحانه وتعالى يدي لها الطلب اللي طلبته. يا سيدك النبي بيقول لا تدعوا على انفسكم ولا على اولادكم ولا على اموالكم فعسى ان يوافق ذلك ساعة اجابة. تيجي تقول له روح الهي يوم حصله، ترجع بقى هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ يبقى الدعوة ربما توافق باب السماء زي ما بيقولوا الباب مفتوح فاوعى اوعى ادعو بخير، ادعو بخير، واسأل الله دائما الخير واسألوا الله من فضله، ان الله كان بكل شيء عليما. فده ما هتقول لما ربنا ادالها الولد القرمة لا بيتكلم ولا بيعمل، وعينيه سبحان الله كل واحدة في ناحية، وايديه معرفش ايه، ورجليه، وعاش له 20 سنة لما وراها السواد اللي اسود من اعور الحلل. ليه بقى؟ لانها جهلت قدر الله وما قدر الله حقه. هو انا لما اطلب من ربنا اقول له اديني عيل لو قرمة؟ ده نطلب من ربنا احلى حاجة، لانه ربنا، لانه اللي هيقول لي الشيء كن فيكون. اقول له يا رب اديني 100 ولد ويبقوا كلهم مجاهدين في سبيل الله، ويبقوا علماء يحملوا رايه الاسلام. ها ان الله لا يعجل كعجلة احدكم، فاتقوا الله، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. اجمل يعني اطلب من الله الجميل الذي يليق بجمال الله وجلال الله. اتقوا الله واجملوا في الطلب، اطلب من الله ما لا يقوى عليه الا الله سبحانه وتعالى. اطلب وانت مطمئن ان الله سيجيب. اجيب دعوة الداعي اذا دعان. يبقى سيد ايه؟ انا عايز اقول لك حاجة، الناس اللي بتقول لك مدد يا سيدنا الحسين، بلاش السيد البدوي، سيدنا الحسين ومن اهل البيت وابن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه ابنه اعتبارا، وكان اشبه للناس بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مدد يا سيدنا الحسين، مدد ايه؟ سيدنا الحسين كان معاه 70 واحد من خيرة فرسان اهل البيت، وكل واحد منهم على فرس، وكل واحد في ايده سيفه، ومع ذلك قتل الحسين وديس باقدام الخيول. هل استطاع الحسين وهو حي وفي يده السيف ان يدفع الضر عن نفسه؟ رد علي، قدر يدفع الضر عن نفسه؟ ما ترد يا عم، ولا قتل ومات شهيدا ودشوه باقدام الخيول؟ طيب وهو ميت وفي القبر بتاعه مدفون، لو سلمنا ان هو هنا في القبر في القاهرة نايم راجل ميت ومدفون، اما تقول له مدد الدين يا حسين، اذا كان وهو حي وفي ايده سلاحه وراكب فرسه ما قدرش يمنع الضر عن نفسه، يبقى كيف يمنع الضر عنك وهو ميت؟ وهو ميت. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب مننا احنا بتوع البنج وبتوع النسوان وبتوع الافلام وبتوع المعاصي، طلب مننا ندعي له. ندعي لمين يا عمي؟ ندعي لمين؟ لسيدنا النبي. احنا ندعي لسيدنا النبي. ايوة والله. اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. كم الحديث. ها. ثم سألوا الله لي. يا اكن انا ادعو للنبي. ادعو للنبي. وانت تدعو للنبي. وانت تدعو للنبي. واقل واحد في الدنيا يدعي للنبي. يدعي للنبي. يبقى النبي قال لنا ادعوني. قال ادعوني مش ادعوني. ركز احسن. واحد يطلع يقول الشيخ عوض قال مش عارف ايه. صلى على النبي. ما في رمضان بنقول الواحد يجوز انه يقعد مع مراته ويضحك مع مراته ويطبطب على مراته ويقبل مراته وهو صايم بس لو يعرف يمسك نفسه. ها. انما ما يكملش. طلع واحد راح عريس جديد ربنا يهدي لمراته قال له على الطلاق بالثلاثة الشيخ عوض اللي قال ما فيش فيها اي حاجة. يعني واحنا عرسان جديد اما ضوى الصيام وصيام. واخد بالك. فانا عايز شوف النبي قال ايه. قال ادعوني ولا ادعولي. ادعولي. اكن سيدنا النبي مفتقر لدعوة. اذا كان سيدنا النبي ها اكمل الخلق. الله سبحانه له الكمال الالهي المطلق. والنبي محمد له الكمال البشري خلقة وخليقة صلى الله عليه وسلم. فأسلم. ومع ذلك يطلب منا انا وانت وهو واللي هناك واللي هنا ان احنا نبقى ندعي له. يبقى ازاي يطلب منه وهو قال ادعولي. ادعولي ربنا. سألوا الله لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعبد وانا ارجو ان اكون ذلك العبد صلى الله عليه وسلم. صور قوي انا وانا بمسح كده. صور صور صور منديل. صلى على رسول الله. حكوا علينا. حكوا. احنا عايزين اللي تخيل. تخيل اما بتروح تسمع شريط فرح من ده مثلا بعد كم سنة كده وتقعد توري عيالك شوفوا اولاد انا وانا قبل ما اتجوز امكم وهو وفرحان ان الكاميرا ده هي مصورك في بيت ربنا. فما بالك بقى لما تعلم ان الكاميرات الالهية رصداك ومصورات وصورتك الوقت صوت وصورة. ها عند من. ها قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يا سلام. اروح لربنا كده لاني كنت مصور صوت وصورة والله. ايوة. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. كله مسجل. مسجل. طيب. يبقى لما نطلب من ربنا نطلب من ربنا بس. ما نوسطش حد. ولا سيدنا النبي محمد ولا سيدنا النبي محمد ولا سيدنا جبريل ولا اي حد خالص. ها. خليك موصول بمين. بالله على طول مباشرة. مباشرة. حلو قوي. وان بتطلب اطلب الطلب اللي يليق. اطلب الطلب الذي يليق بجلال الله وكمال الله سبحانه وتعالى. فضل الولد زي ما بقول لك حوالي 20 سنة لطم امه على صدغها لما بقت تقول ربنا يقطع الصبيان اللي في الدنيا كلهم. اله اللي ما خلف بنات يجي له وتحطر. واخد بالك. ثم مات. خلاصته عايز اقول لما تطلب ما تطلبش طلب ما يليقش بربنا. لان ربنا بقول وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات. الارض جميعا قبضته والسماوات. ها مش يعني ايه. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. حلو خالص. يبقى مطلوبش الا من ربنا. واطلب منه الطلب اللي فيه قرة العين لانه هيديني. وإلا بقى مش واثق في الله سبحانه وتعالى. طيب يا سيدنا ابراهيم بقى لما طلب بيعلمنا اهو رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. وقلت قبل كده ربنا قال غلام حليم ليه. اصل سيدنا ابراهيم كان حليم. ان ابراهيم لأواه حليم. فلما ربنا اداله الولد ده الولد ايه حليم. الجزاء من جنس ايه من جنس العمل. حلو خالص. انقل معايا بقى سيدنا زكريا عليه السلام. سيدنا زكريا كان في اعطائه الولد معجزة. والله لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. زي سيدنا ابراهيم هو برضو خلف بعد 90 تقريبا او قرب 100 او فوق 100. طب سيدنا زكريا في القرآن وصف حالته. راجل شعره ما عادش فيه ولا شعرية صمرة. لا في راسه ولا في دقنه. مش كده. قال واشتعل الرأس شيبة. شو ليه. طيب عظمه بقى ازاي؟ انحنى الراجل ومعادش خلاص بقى راجل عجوز خالص. قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. العظم خلاص ضعف والرأس بقت صغامة بيضاء، بقت شعلة ولعة خلاص، اشتعل الرأس شيبا. ولكن بيعلمنا سيدنا زكريا برضو ان احنا لما نسأل الله ويبقى عندنا يقين في الإجابة. ولم اكن بدعائك ربي شقيا. انا رب رغم ان انا عجزت وكحكحت وما عنتش قادر خالص، الا انني بطلب منك وانا عارف انك قادر انك تديني اللي انا بطلبه. خلاص؟ سبحان الله سبحان الله. زي ام ستنا سيدة مريم، امرأة مين يا عم؟ الاهلي جاب جون، وحد الله. ام السيدة مريم امرأة مين؟ مش سامع. امرأة مين؟ عمران. ايوه عمران، الله يفتح عليك. اذ قالت امرأة عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا. يا رب اللي في بطني ده انا نذرته لك خالص لوجهك، ها؟ فتقبل مني انك انت السميع العليم. كان نفسها في ايه؟ في ايه يا عمي؟ في ولد. ولد ليه؟ علشان يطلع خدام يخدم العباد اللي قاعدين يعبدوا ربنا في المعبد، مش كده؟ ايوه القرآن بين لنا كده كويس اوي. طلبت امرأة عمران من ربها ولدا خداما فاعطاها الله بنتا مخدومة. انت متخيل؟ طلبت من ربنا خدام، يا رب اديني ولد يخدم الناس اللي قاعدين يعبدوك دول، يوم ربنا يدي لها بنت. زعلت. ما هو في ناس بتزعل لما تيجي بنت. واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. لا اله الا الله. طب اسمع، علشان كده ربنا اما قدم البنت في الهبه والعطيه على الولد قال يهب لمن يشاء. جاب الاناث الاول علشان الناس اللي كيف الطلب صبيان، ربنا يقول لهم لا ده انا عندي في العطيه البنت قبل الولد، ها؟ وسيدنا النبي قال كده، قال سووا بين اولادكم فلو كنت مفضلا احدا على احد لفضلت الاناث صلى الله عليه وسلم. واحد الصالحين قال خير النساء من بكرت بالانثى. قالوا من اين جئت بذلك؟ قال يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قدم الله الاناث في الهبه على الذكور. ما توحد الاهلاويه يوحدوا الله يا راجل يا راجل، ما تتكسفش. طب الزملكاويه يوحدوا الله، طب الموحدين يوحدوا الله. في خطبة جمعة عندنا بقول بتوع البنك يوحدوا الله، قام الجامع كله قال لا إله إلا الله. قلت استر يا رب. أي والله استر يا رب. بقول بتوع البنك لا إله إلا الله. صلى على سيدك صلى الله عليه وسلم. فبنقول يا سيدنا إنها طلبت من ربنا، بتقول يا رب أنا عايزة ولد يخدم العباد. لقتها جاية بنت فزعلانة أوي. قالت ربي إني وضعتها أنثى. يا رب ده بنت. شوف القرآن بيقول ايه؟ والله اعلم بما وضع. خلاص؟ وليس الذكر، ده كلامها هي، واني سميتها مريم واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال رسول الله ما من مولود يولد الا وللشيطان عليه او للشيطان فيه وكدة. يعني ساعة العيل ما ينزل من امه بيصرخ، بيصرخ ليه؟ تلاقي خالتك الدايه بقى بتقول لك اصل الواد مش عارف كان في بطن امه ايه، وتطلع لك تقاليع كده وقصص وروايات النسوان، واخد بالك؟ واعمل للصبيان عقد فل نابت، واعمل للبنات عقد فل مدمس، واخد بالك؟ وهكذا. صلى على سيدنا رسول الله. ابدا ما فيش الكلام ده كله، مش من السنه. فالولد نازل يصرخ والبنت نازله تصرخ، ايه اللي حصل؟ النبي قال كل ولد بيتولد وكل بنت بتولد الشيطان بيقوم لكده لكده، بيقوم نازعه خبطه خبطه كده، يقوم صارخ، ها؟ ما من مولود يولد إلا كان للشيطان فيه نصيب إلا مريم وابنها سيدة مريم بس وابنها سيدنا عيسى. ليه؟ أصل امرأة عمران قالت يا سيد يا بدوي ولا يا رب؟ قالت له يا رب إيه؟ ها؟ وإني أعيدها بك وها ذريتها، هي خلفت سيدنا عيسى بس، وسيدنا عيسى لا اتجوز ولا خلف، يبقى ذريتها هو مين؟ سيدنا عيسى. وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يا ترى ربنا تقبل ولا ما تقبلش؟ القرآن اللي يقول لنا ولن فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها. يا سيدي واحد يا عم وكفلها، ده هي كانت جايه عشان تخدم. يوم ربنا اسمع يا سيدي، انجبت امراه عمران بنتا جعل الله اول خدامها نبي زمانها. انت متخيل؟ جعل الله اول خدامها نبي ايه؟ نبي زمانها سيدنا زكريا. وكفلها زكريا. انت يا زكريا عليك مريم. في كفالة سيدنا زكريا للسيدة مريم حصل امر عجيب، عايز تسمعه؟ واحد والله حلو قوي. طب واحد كمان مرة الله يسترك، وصلى على سيدنا رسول الله. ايه اللي حصل؟ الجماعة العباد لما جت البنت الجميلة دي، ده عايز يتكفلها وده عايز يتكفلها، وده كل واحد منهم عايز يبقى هو اللي قايم على خدمته وتربيته. فقالوا نتفق اتفاق، نعمل ايه؟ تعالوا نطلع على البحر وكل واحد يرمي القلم بتاعه في البحر. طبعا لما هنرمي اي حاجه في البحر هتمشي مع ايه؟ مع الموج، مش كده؟ قالوا اللي قلمه يمشي عكس الموج هو اللي يكفو المريم. فراحوا رموا الاقلام، كل الاقلام مشت مع الموج الا قلم سيدنا زكريا. الكلام ده فين يا سيدنا؟ جايبه منين؟ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. اختصموا يعني قاعدين يتناقشوا، نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه، ارمي الأقلام، كل الأقلام راحت في جنب وقلم سيدنا زكريا مشاه ربنا. اوعى تفكر القلم اللي مشي بمزاجه، ده اللي مشاه عكس الطيار مين؟ الله الذي أمر القلم أن يتحرك عكس اتجاه الموج هو الذي جعل الموج جبلين وأمشى موسى وقومه بينهما. شنو؟ هو الذي شق البحر لموسى وأنجاه وضمه على فرعون فأغرقه وأهلكه وأرداه. تمام؟ الموج يبقى جبل، جبل المية تبقى جبل، الرمل يبقى جبل، التلج يبقى جبل، الحجارة تبقى جبل، انما المية تبقى جبل. ده بقت جبلين يا عم الشيخ. خير الكلام ده؟ فانفرق فكان كل فرق كالطود، يعني ايه الجبل؟ كالطود العظيم. يوم ربك يشق المية تبقى جبلين، وامشي يا موسى توكل على الله. يعدي سيدنا موسى وربنا مناوله بقى يا سيدنا، ها شوية وعظ محترمين قوي، كلام من عند ربنا. يا موسى يا موسى ما خافني من خاف الخلق وما توكل علي من خاف فوات الرزق وبيدي مفاتح الملك والملكوت وعزتي وجلالي ما استغاث بي عبد إلا أغثته وأدخلته الجنة وكفيته كل مهمة وما استغاث عبد بغيري إلا أسخت الأرض من تحته وقطعت الأسباب من فوقه وأهلكه ولا أبالي كيف أهلكته. يبقى ربنا ادى سيدنا موسى درس في العقيدة. اللي عايز يسألني يسأل يا موسى، يسألنا أنا، واللي يسألنا أنا هعمل له كل حاجة، واللي يسأل غيري هخلي الأرض من تحته تبقى زلزال وهقطع المدد والأسباب من فوق. ها فليمدد بسبب إلى إيه؟ إلى السماء. مش كده ولا إيه؟ هقطع له الأسباب من فوق وهخلي الأرض تهز من تحته، ويبقى يدور له على إله تاني بقى يقول له مدد يا إلهي ولا مدد يا سيدي. إن المدد والعطاء والعزة والذلة والغنى والفقر والشفاء والمرض والإعلاء والخفض، كل ذلك بأمر واحد إنما هو الله. إنما هو الله، إنما هو الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. فإياك أن تلجأ إلا إليه، وإياك أن تتوكل إلا عليه. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتذرت بمن يموت فإن عزك ميت. نعم نعم يا سيدنا. يقول سيدنا زكريا يكفل السيدة مريم. طيب خلي بالك الدرس اللي خده سيدنا زكريا، الدرس ده بقى اللي خلى سيدنا زكريا يزيد امله في الله ولا ينقطع، رغم ان عظمه قد انحنى ورأسه قد شاب. ايه هو؟ هو اللي قايم عليها، هو الذي يكفلها. يأتي اليها فيجد عندها ما لا يقوى على ايجاده الا موجده، وهو الله. يجي الامور مش مرتبطة لا بصيف ولا بشتاء، اي حاجة في اي وقت، وحدة الله، اي حاجة في اي ايه في اي وقت، عندها ما لذ وقاء. فسيدنا زكريا قال له ايه يا مريم، هو حد بيجيب لك اكلة اللي انا، مش انا اللي متكفل بيكي، مش انا اللي بجري عليكي، مش انا القائم على امرك، ها ده جاي لك منين؟ هو كل ما يجي يلاقي حاجة جديدة ومش مرتبطة لا بزمان ولا بمكان. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند، ما انتش عارف من عند مين، من عند مين يا عم، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق، كمل كده، من يشاء بإيه؟ من غير قوانين. هنالك، هنالك، انت اربط الأدب بعضها كده، هنالك أي عندئذ، عندما سمع زكريا هذا الدرس من مين؟ من مريم الصغيرة، ها؟ عندما وجد أنها ترزق بغير أسباب، وإنما ترزق بيد المسبب سبحانه وتعالى، هنالك عندئذ، وقتئذ، حينئذ، في ذلك المكان، دعا زكريا ربه، يا من يرزق مريم الصغيرة بغير أسباب، أسألك أن ترزقني الولد بغير أسباب. هنالك دعا زكريا ربه، قال له ربنا إيه؟ قال له إيه؟ يا رب أنا عايز يقوله خلف وإن شاء الله يجي أرمة، ها؟ ما تصلي، لا، ده بيعلمنا يا سيدنا، ها؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، ذرية طيبة، مش ذرية بس، لا ده ذرية مقيدة بقيد الصلاح، ها؟ طيبة، إنك سميع الدعاء. فلما توجه زكريا وهو موقن في الإجابة، مش النبي قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، مش كده ولا إيه؟ لما توجه زكريا وهو موقن بالإجابة إذا بالأسباب تنكسر. ده ربنا بيعلمنا درس عجيب قوي في سيدنا زكريا. هات سورة الأنبياء كده، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا، مش كده؟ وأنت خير الوارثين فاستجبنا له. انا عايزك انت اللي تكمل. فاستجبنا له فعملنا له ايه؟ قول لي كده، ها؟ فوهبنا له يحيى. طب والثانيه بقى، واصلحنا له زوجه الاول عشان نهب له يحيى، ولا وهبنا له يحيى الاول وبعدين فاصلحنا له زوجه؟ الترتيب في الايه ايه؟ الترتيب ايه؟ فوهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. طب الوضع العقلاني، عقلي وعقلك يقول فاستجبنا له فاصلحنا له زوجة ووهبنا له يحيى، مش الترتيب المفروض يبقى كده؟ صلحنا له المصنع الاول والمصنع اشتغل، اما طلع له انتاج، لا ده ربنا بيقول ادانا له الانتاج الاول وبعدين صلحنا له المصنع. سبحان الله. فاستجبنا له فوهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. ارجع لآل عمران هتلاقيه بيقول له ايه؟ قال رب أنى يكون لي ولد، مش كده؟ قال رب أنى يكون لي غلام. آل عمران غلام. قال رب أنى يكون لي غلام. خلاص. وقد مسني الكبر وامرأتي يا رب هيجي لي ولد ازاي وانا بقيت راجل ما عادش عندي اللي يجي منه الولد. خلاص. البير كان اسمه صليت على النبي. طيب ومراتي اصلا الدكاترة كلهم اجمعوا انها لا يمكن تخلف، فتديني ولد ازاي؟ قال رب انا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. يفعل ده شغل ربنا مش شغله. قال كذلك الله ايه يفعل ما يشاء. انت تطلب بس انت تطلب بس وتبقى على يقين ان الطلب مش هيتأخر وربنا عليه اللي يدي لك اللي انت طلبته. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. سيدنا زكريا العملية كبيرة على عقله او مش قادر يستوعب. فقال له طب يا رب وريني آية. قال رب اجعل لي آية. يا رب ورينا علام ورينا علام، عايز اشوف حاجة افهم لحسن الموضوع واسع عليا مش قادر افهمه. هناك واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى. هنا سيدنا زكريا قال له رب ورينا علامة علمني علمني. قال رب اجعل لي آية. طب ورينا علامة. قال له العلامة يا زكريا انني هخليك مش لسانك ده انا خليقه لك يتكلم، انا هخليه يتكلم وما يتكلمش في وقت واحد. ازاي؟ تيجي تتكلم مع الناس مش هيتكلم، تيجي تذكرني هتلاقيه سابقك بيتكلم اهو. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا. يبقى مش هتعرف تتكلم مع الايه؟ إذا أردت أن تتكلم مع العباد فسوف يقف لسانك عن مخاطبة العباد، أما إذا أردت أن تتكلم مع المعبود فسينطلق اللسان بقدرة المعبود سبحانه. تكلم معايا زي ما انت عايز هتلاقي لسانك شغال. هتيجي تتكلم مع اللي جنبك هنا مع اللي جنبك هنا هتلاقي ايه؟ عشان يعلموا ان ده لسانك انت بس انا اللي بايه؟ اللي بشغله مش انت مش انت. ايدي بتشاور اهي بامر من؟ بامر الله بامر الله. ويوم اموت ستسكن الى جانبي بامر من؟ الراجل اللي بيغسل يقلبك كده ويجيبك كده ويقول لك اديله على قفاه كان بيطول علينا في الخطبه اديله على قفاه. هقدر احوش؟ ربنا يحنن قلبه عليا يا رب يا رب. صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الامر الامر كله لمين؟ الامر كله لله لله لله مش كده ولا ايه؟ ربنا قال كده سبحانه وتعالى واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه. أيوة نعم نعم. طيب حاضر حاضر. هم قالوا لي عريس جاب العروسة وفاضيين وقاعدين والناس صلت واشتغل. هي الساعة بقت واحدة بسرعة كده. صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل سيدنا زكريا نكمل سيدنا زكريا. صلى على سيدنا يظهر الطباخ عايز يمشي قبل ما يعشينا. احنا مستعجلين علينا الجماعة. يا عم بناكله سائع ما فيش مشكلة. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا سيدنا زكريا ربنا قال له ايه؟ قال له ايه بقى؟ آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا بالإشارة شور كده زي الأخرس. إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار عشان يعلموا أن الله على كل شيء قدير. اللي أنا عايزك تنبه بقى ليه يا رب؟ ادت لسيدنا زكريا رغم انه ما عادش عنده اسباب ولا مراته عندها اسباب. ربنا علمنا ليه اداله. هات الايه بتاعه الانبياء نختم بها بقى. ها، وزكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. فاستجبنا له فوهبنا له يحيى. اثنين، ها، واصلحنا له زوجه. ليه يا رب؟ انهم كانوا يسارعون في الخيرات. عرفت ربنا بيستجيب لمين؟ ها؟ لمين؟ للذين يسارعون في الايه؟ سبب القبول. سارع في الخيرات، سارع في مراد الله، يسارع الله في مرادك. مش كده ولا ايه؟ انهم كانوا يسارعون في الخيرات. انا ادت لهم الولد من غير اسباب علشان هم كانوا بيسارعوا في... يا عم اصبر هنخلص اهو. ارفع النور الراجل، صل على النبي. خلاص، انهم كانوا يسارعون في الخيرات. طب الثانية ايه؟ ويدعوننا رغبا ورهبا. اذا سألت فاسأل. ثاني اهو، يبقى ربنا قال لك انا اديت لزكريا ومراته الولد من غير اسباب عشان هم كانوا صالحين، قاعدين يصلوا ليل ونهار، وعمالين يصوموا ليل ونهار، وعمالين يتعبدوا ليل ونهار، وعمالين يدعوني ليل ونهار، فلما دعوني عملت ايه؟ ادت لهم انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونني رغبا ورهبا، وكانوا لنا. لمين؟ لنا للعظيم. اسلوب ده ضمير العظم. وكانوا لنا عابدين. وكانوا لنا عابدين. يبقى لما اسال ربنا، ولما اسال ربنا ابقى متاكد انه هيديني، ولما اسال ربنا اطلب منه الحاجه اللي تليق ان انا اطلبها منه. ما اقولش يا رب انصر الاهلي، يا رب انصر الزمالك، يبقى حرام عليا، انما اقول يا رب انصر المسلمين، يا رب حرر المسجد الاقصى، وهكذا. فاذا ما سالت الله ما يليق بجلال الله استجاب لي الله واعطاني ما اريد. اسال الفعال لما يريد ان ييسر لنا في طاعته ما نريد. اللهم يا فعالا لما يريد يسر لنا ما نريد. اللهم امن على كل مسلم بأمنيته، وحقق لكل طالب طلبه. اللهم من طلب منك الولد فارزقه الولد، ومن طلب منك الغنى فارزقه الغنى، ومن طلب منك الصحة فارزقه الصحة. اللهم يا فعال لما يريد، يا ذا البطش الشديد، يا ذا العرش المجيد، يا من ملأ نور وجهه أركان عرشه، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. أغثنا من شياطين الجن، وأغثنا من شياطين الإنس، وأغثنا من شيطان النفس، وأغثنا من شهواتنا، وأغثنا من شبهاتنا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك في أخينا، وبارك في زوجه، وبارك لهما، وبارك عليهما، واجمع بينهما في خير وعلى خير. لا تنسوا أخاكم الذي يحتاج إلى مساعدة.